بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب صيام التطوع. قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله حكم أو أحكام الصيام الواجب الذي هو صوم رمضان، فعلى عادة الفقهاء رحمهم الله بعد أن يذكروا أحكام الأحكام الواجبة المفروضة يتبعونها بأحكام التطوع كما ذكر في الزكاة. فبعد أن ذكر أحكام الزكاة المفروضة ذكر بعدها الزكاة أو صدقة التطوع. وفي الصلاة كذلك، بعد أن ذكر أحكام الصلاة المفروضة أعقبها بأحكام صلاة التطوع. وهذا لما في هذا التشريع الحكيم من تيسير على المكلف وإيجاد فرص الاستدراك له، لأنه في الغالب ربما أخل في الفرائض إن كانت صلاة أو زكاة أو صياما، فشرع له من فضل الله ورحمته شرع له التطوع ليجبر ما يكون من نقص في الفريضة. وقد جاء الحديث بهذا، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه عند الحساب ينظر في أعمال العبد، في صلاته، في زكاته، في صومه، فإن كان من خلل قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبرون به ما كان من نقص في الفريضة. فمن المستحب للمسلم أن لا يتساهل في التطوعات في مجالات العبادات كلها، إن كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في سائر أعمال البر، فلا يقتصر على المفروض والواجب، لأنه لا يدري لعل هذا المفروض لم يقبل منه شيء أو لم يقبل منه إلا الشيء القليل. وهذا غالب حال، وهذا حال كثير من الناس. ومن نظر في نفسه ودقق وأمعن النظر وجد ذلك من نفسه، أنه يخرج من صلاته لا يدري ماذا ما قبل منها. فإذا أكثر من النافلة وحافظ على الرواتب وأكثر من النوافل، فإن في هذا إن شاء الله جبران لما يكون من نقص في الفريضة. وهكذا الشأن في الصيام. فكون الإنسان صام هذا الشهر الكريم الفاضل فإنه لا يدري ماذا قبل منه، ولعله أخل بأشياء لا يدري عنها. والقبول، قبول العمل أمره خطير جدا، فمن تيسر له القبول ولو لشيء قليل فإنه يكون بمنزلة عظيمة. لكن من يعلم هذا؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يشرع للعبد أن يستكثر من الصيام، وخاصة الصوم، يعني له مزية، فقد خصه الله سبحانه وتعالى من العبادات التي أجرها عنده سبحانه وتعالى، لا يعلم مقدار أجره إلا عند الله جل وعلا. فكما هو في الحديث المشهور الصحيح: الصوم لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه، لا يدرى عن إنسان كان صائما أم ليس بصائم، بخلاف الصدقة فإن أقل أحوال الصدقة أن تعلم من المتصدق عليه. والصلاة أمرها ظاهر ومكشوفا، أما الصيام فشأنه سر، وهو دليل من أكبر وأعظم أدلة الانقياد لله سبحانه وتعالى والتقوى. فهذا الذي يضحي بشهواته ورغباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهو بمنزلة عظيمة. والصوم جنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهو جنة، جنة يقي العبد من النار، وهو في الدنيا قبل ذلك جنة من المعاصي، جنة من الذنوب، جنة حتى من الأمراض كما هو معروف. فالأطباء كثيرا ما ينصحون الإنسان بالصيام الطبي، والمسلم منهم ينصحه بالصيام الشرعي ليجمع بين الحسنيين. إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى فهو يؤجر ويثاب على صيامه، وفي نفس الوقت يتحقق له الغرض الصحي والطبي، مع أهم من ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للمسلم ألا يخلي نفسه من نوع من أنواع صيام التطوع، وخاصة أن الصيام يعني وردت تطوعاته على أنماط متعددة مختلفة كما سمعتم في متن المؤلف رحمه الله، وكما سوف نشير إلى الحديث التي وردت في هذا. فكل يأخذ بحسب ما يناسب حاله، من صيام أسبوعي أو من صيام شهري أو على الأقل من صيام سنوي، 6 من شوال مثلا إذا كان ما يتيسر، فهذا من أضعف الإيمان، فلا يترك نفسه بدون شيء من ذلك، ولا يعول إلا على الفرض الذي لا يدري ما يقبل منه مما لا يقبل. وبدأ بأفضل الصيام، فذكر أفضل الصيام الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص في حديثه المشهور عندما حاول أن ينقطع للعبادة من صلاة وصيام وعزف عن أهله وزوجه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأرشده فقال له صم من الشهر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقام، والرواية المشهورة 3 أيام أنه بدأ بال3 أيام، قال صم من الشهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يومين، يعني تقريبا 2 يوم في الأسبوع، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال له صم يوما وأفطر يوما، صيام داود فهو أفضل الصيام، قال أطيق من ذلك، قال لا أفضل من ذلك عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هذا هو أفضل حالات الصيام، لا يجوز للإنسان أن يتعداه، فلا ينبغي له أن يصوم يومين ويفطر يوم، فضلا عن أن يصوم الدهر، فقد ورد النهي عن صيام الدهر، لا صام من صام الدهر، لأن هذا فيه إنهاك للمسلم وتعطيل لأعماله الدينية والدنيوية. وهذا تبين من صنيع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فإنه كما أخبر عن نفسه لما تقدمت به السن قال لوددت أني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن أكون قبلت 3 أيام التي عرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، لأنه وجد ضعفا ومشقة وكره أن يترك شيئا كان على عهد الرسول وعهده الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، فكره أن يتركه ويتراجع وقد التزم به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول أفضل الصيام يختلف من إنسان إلى آخر، هذه أفضلية مطلقة، يصوم يوم ويفطر يوم، لكن الناس يتفاوتون في هذا، فمن كان هذا الصيام لا يكلفه ولا يشق عليه ولا يعطل واجباته نحو نفسه، لأنه عليه السلام قال في حديث عبد الله بن عمرو إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، زوارك وضيوفك. فكيف إذا كان الإنسان صاحب عائلة وعمل والتزامات وواجبات؟ فإذا كان هذا الصيام أو أكثر منه يشق عليه ويعطل واجباته، وربما ثقل في الصلاة، وربما ثقل في تلاوة القرآن، فعمل شيء وعطل أشياء أخرى، ففي هذه الحالة نقول أفضل الصيام في حقه الصوم الذي لا يترتب عليه تعطيل شيء من الواجبات الأخرى. وحديث عبد الله بن عمرو هو حديث صحيح متفق عليه. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، من كان يريد أن يصوم شهرا بكامله فعليه بصيام شهر الله المحرم، لأنه كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كذلك حديث صحيح ثابت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فهذا من الأشهر الحرم الفاضلة. فليس من الأشهر شهر ما ورد الترغيب في صيامه من غير خلاف فيه إلا شهر الله المحرم، فشعبان ورد فيه الخلاف في صيامه، والصحيح عدم الصيام، وإن كان فهو أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من فعله. أما شهر محرم فهو أمر وتوجيه وإخبار منه عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الصيام، فليس من شهر ورد الترغيب في صيامه كاملا إلا شهر الله المحرم. فينبغي للمسلم أن يحرص على صيامه، فإن لم يتيسر صام منه وأفطر، صام منه وأفطر، على الأقل أضعف شيء يوم عاشوراء كما سوف يذكر المؤلف ذلك، وإن تيسر له أيام البيض منه أو الاثنين والخميس منه فيعني يحاول بقدر الإمكان أن يصوم منه ما تيسر، إن لم يتمكن من صيامه كاملا. وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، وهذا نص ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه إذن أيام فضيلة عظيمة، والعمل الصالح هذه عبارة تتناول الأعمال الصالحة بأنواعها، من صلاة وقيام وصيام وصدقة وذكر وتسبيح. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا شك أن الصيام من أولى الأعمال دخولا في أعمال الخير في هذه الأيام العشر، بل ورد في حديث أبي هريرة الآخر وإن كان فيه مقال أخرجه أبو داود وابن ماجه، ففيه يعني بعد أن أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من هذه العشر عشر الحجة، وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة، وقيام ليلة لا يعدل قيام ليلة القدر، لكن هذا فيه غريب وفيه كلام. فنحاول أن نستكثر يعني من أفعال الخير من صام. وقد ورد عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء، يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء، فهذا إذن فيه تخصيص بعد التعميم، بعد أن يعني ذكر عليه الصلاة والسلام الأعمال الصالحة وأعمال الخير والبر، خصص بفعله، بين بفعله أن الصيام هو من أفضل الأعمال الصالحة التي ممكن أن يأتي بها العبد في أيام عشر ذي الحجة. فينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من هذا الخير ويغتنم هذه الأيام فيصوم، فإن صامها كلها فبها ونعمت، وإلا مثل ما قلنا في المحرم يصوم منها ما يتيسر، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم الخميس والاثنين منها، ويحرص على صيام يوم عرفة لا يتركه بحال إن لم يتيسر له أن يصومها بكاملها. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الترغيب في صيام ستة أيام بعد شهر رمضان، فهذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بمثابة صيام الدهر، لأنه كما ورد مفسر في رواية أخرى صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فيكون كأنما صام السنة. وهذا من فضل الله أنه قبل منا وشرع لنا أعمالا يسيرة سهلة وضاعف فيها الأجر والثواب، لكن بشرط الإخلاص وبشرط عدم إتيان أعمال تبطل الأعمال الصالحة. فلا يرتكب الإنسان الحماقة فيستكثر من الأعمال في نظره، يكثر من الأعمال ويظن أنه يعني حصل من الأجر الشيء الكثير، لكن ينسى الجانب الآخر الجانب السلبي، ينسى الخطايا التي تمحق أجره وثوابه، كما في حديث المفلس أتدرون من المفلس؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه الرجل الذي يأتي بصلاة وصيام وأعمال كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ دم هذا إلى آخر الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يؤخذ من حسناته حتى في آخر الأمر يطرح في النار فتضيع عليه هذه الحسنات. لكن فأقول الإنسان ما دام هذا شأن الإنسان الذي يحرص على أعمال الخير فكيف بالإنسان الذي غفل عن هذه الأعمال؟ أين يكون هذا؟ هذا في حالة من الضياع الله أعلم بها. فأنت يا أيها الأخ المسلم احرص كثيرا واستكثر من الطاعات، وفي نفس الوقت احرص أنك تجتنب المعاصي والذنوب التي تخل بما قد كتب الله لك من أجر ومثوبة. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. وهذا قد ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ومسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. إذن من عمل هذه الأشياء بنية صالحة صادقة وانتفت الموانع فإنه كما في الحديث لا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى صيام يوم يكفر فيه ما ابتلي به الإنسان في سنته، وإذا صام اليوم الآخر يوم عرفة أيضا يعني زاد في محو السيئات والخطايا وكفر عنه سبحانه وتعالى وادخر له أجرا يقابل به ما قد يحصل منه من ذنوب، فلن يهلك إلا إنسان ضائع تماما لا حظ له عند الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي للمسلم كذلك أن يتفطن لهذه الأشياء، لأن بعض الناس يمن الله عليه فيصوم يوم عاشوراء يصوم يوم عرفة ويظن أنه اتخذ عند الرحمن عهدا، فيتساهل ويتهاون ويقدم على المعاصي لأن خلاص عنده رصيد، مع أنه ما يدري هذا المسكين هل قبل منه الصيام أم لم يقبل. ثم الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، لكن هذه صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها أحد ولا يسلم منها الإنسان في يومه. والإخلال بالفرائض ما أخل به من صلاة أو صيام أو صلة رحم أو حقوق جار أو ما إلى ذلك، وهذه لو جلست تتبعها ما تحصيها أبدا. أما الكبائر كبائر الذنوب وحقوق الناس فينبغي أن ننتبه لها، لأنه إذا كان رمضان على فضله لا يكفر هذه الأشياء إلا بتوبة خاصة، كما في الحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الكبائر لابد لها من توبة خاصة وعزم صادق على عدم العود إلى الكبائر والاستغفار والتوبة النصوح. أما صيام هذه الأيام فهو يتناول صغائر الذنوب من كما قلت تساهل في بعض أداء الفرائض أو بعض الحقوق أو ما إلى ذلك. ولا يستحب لمن هو بعرفة أن يصوم يوم عرفة، فالحاج لا يستحب له ذلك. فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وفي حديث أم الفضل رضي الله عنها وهو حديث متفق عليه أنهم شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفات، فأرسلوا إليه أو أرسلت إليه أم الفضل بإناء من شراب من لبن فشربه وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فبين للناس عليه الصلاة والسلام بقوله وعمله أنه لا يشرع للحاج أن يصوم هذا اليوم، لأن هذا من أفضل الأيام، والحاج بحاجة إلى قوة على الدعاء والذكر والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الغالب إذا صام، وخاصة أن مكة شرفها الله كما هو معلوم جوها في الغالب يميل إلى الحرارة، فإذا صام مع الجهد والتعب يخمل الحاج ويميل إلى الدعة والكسل والركود ولا يأتي بأسباب التقوى. فالتقوى ما مجرد يعني كونها في القلب لا يكفي، فلا بد من إعمال الجوارح، فيعمل بلسانه ويدعو ويلح في الدعاء ويكرر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آخر. فالحاصل أنه لا يشرع للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة إلا استثنى العلماء من لم يجد الهدي، وإن كان الأفضل له أن لا يصوم هذا اليوم، وسوف يبينه المؤلف بعد ذلك إن شاء الله. نعم. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. ويستحب صيام أيام البيض، وهذه وردت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك صيام أيام البيض لا في سفر ولا حضر. وكما مر بنا في حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام وجهه إلى أن يصوم 3 أيام من الشهر، ولم يعينها عليه الصلاة والسلام 3 أيام من الشهر. وقد ورد العلماء رحمهم الله قال ورد أنه ربما صامها عليه الصلاة والسلام من أول الشهر 3 أيام، وبعضهم يقول ربما صامها من آخر الشهر 3 أيام، وورد أنه ربما صامها 16، 17، 18. فهذه روايات وردت في صيام 3 أيام من الشهر، لكن الأكثر ثبوتا والأشهر والذي ورد من توجيه عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا صمت من الشهر فصم 13، 13، 14، 15، أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. فهذا إذن تعيين وتحديد لهذه الأيام التي ينبغي للمسلم أن يحرص على صيامها، 13، 14، 15. وقد وردت من حديث أبي هريرة الصحيح أنه قال أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، والمقصود بها أيام البيض. لكن إذا لم يتيسر للإنسان أن يصومها 13، 14، 15، فليصم 16، 17، 18، لأنه كما قلت لكم ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ربما صام هذه الأيام، وبعض العلماء كما ذكرت قال ربما صام 3 الأيام الأول من الشهر أو 3 الأيام الأخيرة من الشهر إذا لم يتيسر له أن يصوم أيام البيض. وقد ورد بعض الأطباء يعني يقولون إن من يصوم هذه الأيام لا يكاد يصاب بعلة، لأنها فيها نوع هي صيام متصل منتظم في كل شهر، ففيه في يعني بزعمهم وقد يكون يصيبون في هذا أن فيها ما فيها من إراحة للبدن للأعضاء بالنسبة للمعدة والأمعاء وجميع ما يتصل ب ما يتصل بهضم الطعام. فقد يكون هذا الكلام يعني صحيح لكنه لا يحمل على ظاهره، فالأمراض تنتاب عامة الناس. لكن لا شك أن الصائم الذي يكثر من الصيام ويستكثر منه هو من أقل الناس تعرضا للأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك صيام الاثنين والخميس، وهذا من أفضل أيضا ما ينبغي أن يتحراه المسلم، وقد ورد من فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، يتحرى صيام الاثنين والخميس. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كنوع من التنبيه على الحكمة في صيام هذين اليومين قال: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأنا صائم. وقد ورد أيضا في حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. إذن لا يمنع أن يكون تكون الحكمة من صيام يومي الاثنين والخميس أنها كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق أنها تعرض فيها الأعمال، وأنها في نفس الوقت خاصة الاثنين يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه فيه. وهنا يعني تنبيه للإخوان الذين ابتلوا بحفل المولد وما إليه، إذا كان أناس يريدون فعلا أن يلتزموا ويعملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما يرضيه فهذا هو السنة. هذا الحديث هو الذي يدل على بالنسبة لمولد عليه الصلاة والسلام من كان يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، هذا هو الصحيح في المولد. ما ذهب عليه السلام أو شرع الحفلات واستكثار من الأكل واللعب والفرح، ما شرع هذا عليه السلام، إنما شرع الصيام. ولا قال صوموا يوم الثاني عشر من ربيع، ما يوم الاثنين، وهذا يوم الاثنين محقق أنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. أما يوم الثاني عشر ففي خلاف، في خلاف. ومع ذلك لو فرضنا أنه يوم محقق فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي تتبع، ما نجتهد ونقول لا نصوم يوم الثاني عشر من ربيع الأول، فضلا عن أن نحييه في كل سنة بأنواع الحفلات التي ما شرعت لنا. فالهدي هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كان صادقا جادا يريد أن يحيي المولد فيحييه بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع، أو على الأقل كل ما سنحت له فرصة بين أسبوع وآخر يصوم هذا اليوم إذا كانت ظروفه لا تسمح له بذلك. إيه نعم. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا جزء من حديث أم هانئ رضي الله عنها، جزء من حديث أم هانئ رضي الله عنها، فإنها تقول إنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها ناولته شرابا فشرب، فلما شرب ناولها فشربت، ثم قالت: يا رسول الله إني كنت صائمة فكرهت أن يعني أن أترك سؤرك ولا أشرب على إثرك. فقال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال: إن كان صوما تقضيه فأفطري وأقضي وأقضي بداله، وإن كان تطوعا فإن شئت فأقضي وإن شئت فلا تقضي. إذن هذا فيه دليل على أن الصائم المتطوع لا حرج عليه، إن شاء قطع النية أو إن شاء كذلك عقد النية ولو في أثناء النهار، كما ورد أنه عليه الصلاة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا نعم أخذه وأكله، وإن قالوا ليس من شيء قال: إني إذن صائم. فإذن هذه مرونة وفضل من الله سبحانه وتعالى وتيسير للعبادة. فقد الإنسان أحيانا يمر عليه نصف النهار ما أكل شيء فيقول: ما بقي إلا نصف النهار، إذن أنا صائم، فيكتب له على الأقل ولو أجر نصف النهار فيثاب عليه، ويؤجر عليه، فهذا تسهيل للعبادات. ثم إنه كذلك لو عقد العزم وصام وطرأ له طارئ، قدم عليه ضيف، فمن مكارم الأخلاق وحتى أيضا لا تحرج عند ضيفك فأفطر، وأجرك مكتوب إن شاء الله، أكتب أجرك مكتوب. أو مثلا عرض لك عارض من عمل قد يشق عليك إتمام الصيام، تريد أن تساعد أخاك في أمر، في قضاء حاجة، في عمل ما، فإذا صاحبته ربما تعرضت للشمس، فمساعدتك أخاك في قضاء حاجته وقيامك معه يعدل أجر صيامك إن لم يكن أكثر. أو قد يجمع لك، إذا علم الله صدق نيتك وحرصك على الصوم وأنك إنما تركته إيثارا لحاجة أخيك ومساعدة له، فالله سبحانه وتعالى يجمع لك بين أجر هذا الصيام الذي تركته وأجر مساعدتك أخيك، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولا يلزمك القضاء، الصحيح أنه لا يلزم القضاء، في المذهب رواية عن الإمام أحمد أنه يعني يلزم القضاء من ترك صلاة خرج منها لأمر ما تطوع أو ترك صياما، ففيه روايات عنده أنه يجب عليه أن يقضيها، لكن الصحيح من المذهب والصحيح كذلك عامة أنه لا يجب عليه القضاء، بل إن أراد أن يقذف بها ونعمة، وإن لم يقذف فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. وكذلك سائر التطوع، يعني كل التطوعات بهذه المثابة من صلاة أو اعتكاف، لو إنسان أراد يعتكف فلما مضى عليه من اعتكافه الذي نواه في نيته أراد أن يعتكف يومين أو ثلاثة، فلما أمضى ليلة في المعتكف أو يومين بدا له أن يقطع الاعتكاف، فلا حرج ولا نطالب، نقول أنت دخلت المعتكف بنية أنك تعتكف ثلاثة أيام لابد أن تقضي هذه الثلاثة أيام وتتمها، نقول لا، ما لم يكن نذر، ما لم يكن نذر، ما دام تطوع. كذلك الصلاة، إنسان دخل في الصلاة وصلى فبدا له وعرض له عارض فخرج من صلاته لا حرج، لكن الصلاة يعني في رواية عند الإمام أحمد يشدد فيها، يشدد أن الإنسان لا ينبغي له أن يخرج منها ويتركها، ولأن بالنسبة للصلاة الأمر فيها أيسر، بإمكانك أن تخففها إذا طرأ عليك طارئ، فاقتصر على قراءة الفاتحة، وأيضا خفف القراءة واقتصر على تسبيحة وتحميدة وخفف صلاتك، ويحتجون بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، الفقهاء الذين لا يرون قطع العبادات وإن كانت على سبيل التطوع يحتجون بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، يقول هذا إبطال للعمل، فما دمت دخلت في عمل من صوم أو اعتكاف أو صلاة لا يجوز لك أن تخرج منه إلا وقد أتممته، فلا تبطل عملك. لكن نقول إذا كانت الآية تتناول هذه الأشياء فهي مخصوصة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا عليه الصلاة والسلام في الصيام نصا، بين في الصيام نصا. والصلاة يعني من عرض له عارض وانصرف من صلاته وخرج منها فلا حرج عليه، لا حرج عليه، وإن كان الأولى والأفضل أن يتمها خفيفة، إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة فإنه لا يجوز له أن يخرج منها، فإذا لبى بالعمرة لا يجوز له إلا أن يتمها ويأتي بأفعالها، إلا أن يعرض له عارض لا يستطيع معه أن يتم، فله يعني كالإحصار فله أحكامه. وكذلك الحج، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فالعلماء يقولون المقصود أن من دخل وأحرم بحج أو عمرة فيجب عليه أن يتمهما، ولا تبرأ ذمته حتى يتحلل منهما بأداء جميع أفعالهما. والإمام الشافعي رحمه الله له كلمة في هذا، يقول كل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك قضاؤه، فليس عليك قضاؤه إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة. وكذلك العلماء يقولون إن عقد الإجماع على الحج والعمرة أنه لا يجوز أن يخرج منهما إلا وقد أتمهما، أما ما عدا ذلك من صيام أو اعتكاف أو صلاة فما فيها إجماع، ليس فيها إجماع وليس فيها نصوص تمنع في الحقيقة يعني قاطعة، فلذلك لا حرج على من لم يتمها. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فبعد أن ذكر صوم التطوع ناسب أن يذكر في آخر الباب ما نهي عنه من الصيام، الأيام التي نهي عن الصيام فيها. فذكر الشيء المؤكد المجمع عليه، وهو صوم يومي العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذا بإجماع المسلمين لا يجوز لأحد أن يصومهما، لا على سبيل التطوع ولا على سبيل القضاء، بل حتى من نذر صيامهما فنذره باطل، لأنه نذر معصية. وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهو حديث متفق عليه. وفي لفظ لا صوم في يومين، وفي لفظ لا يصح الصيام في يومين، لا يصح الصيام في يومين. وفي كذلك ورد في حديث عمر رضي الله عنه بين أنه لا يجوز لأحد أن يصوم هذين اليومين، وهذا باتفاق علماء الإسلام لا خلاف فيهما. كذلك أيام التشريق، فأيام التشريق التي هي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر على الصحيح، هي ثلاثة أيام، هذه كذلك لا يجوز صيامها. وقد ورد فيها إلا لمن لم يجد الهدي، لم يجد الهدي من قارن أو متمتع فلا عليه أن يصومها، أولى من أن يصوم يوم عرفة، لأن يوم عرفة ورد النهي عن صيامه من غير استثناء. أما هذه فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أن قال لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا نص. فمن لم يجد الهدي فلا حرج عليه، أما من لم يكن حاجا أو واجدا للهدي فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام يقول سعد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. وفي حديث كعب بن مالك وذكر لله، وذكر لله، فلا ينبغي، وإنها أعيادنا أهل الإسلام كما ورد في بعض الروايات، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فلا يجوز للمسلم أن يقابلها بالصيام، وهي أيام فرح للمسلمين وذكر لله سبحانه وتعالى، فهذه الأيام لا ينبغي أن تصام. هناك يوم الجمعة ورد النهي عن إفراده في الصوم، كذلك يوم السبت ورد النهي عن إفراده في الصوم، لكن المؤلف كأن هذه لأنها يعني محل خلاف وليست متفق عليها لم يذكرها، لكن الصحيح أن يوم الجمعة لا ينبغي للصائم أن يفرده، إما أن يصومه مع الخميس أو يصومه مع السبت، وكذلك السبت لا ينبغي أن يفرده بالصيام، إما أن يصوم الجمعة يصومه مع الجمعة كما في حديث جويرية، أو يصومه مع الأحد، فإذا صامه فلا حرج. وكم بعض العلماء يقول لا يصام مطلقا إلا في الواجب، فهذا الدليل عليه ضعيف، بل لا حرج من صيامه لكن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. كذلك بالنسبة ليوم عاشوراء، وما في حديث ابن عباس وأنه عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقال إن بقيت إلى قابل إن شاء الله لأصومن التاسع. فيوم عاشوراء السنة فيه كما ورد في بعض ألفاظ الحديث أن يصوم قبله يوما وبعده يوما، لكن إن اقتصر على العاشر فإن شاء الله لا حرج، وإن اقتصر على التاسع فلا حرج، لأن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصومن التاسع، فبعض العلماء تمسك بهذا اللفظ وقال المشروع صيام التاسع مخالفة لليهود ولا يصوم العاشر، ومن صام العاشر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صامه وأمر بصيامه، لكن أفضل الحالات أن يصومه ويصوم قوم يوما قبله أو يوما بعده، وإن صام يوما قبله ويوم بعده فهذا في أفضل الأحوال أفضلها. والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.